والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة زبدة الفائدة في تفسير سورة المائدة مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الله جل جلاله يأمر عباده بتقواه: يا أيها الذين آمنوا. وقد سبق أن ذكرنا مرارا أن هذا النداء القرآني العذب الجميل تكرر في القرآن 87 مرة، وهو إما خير تنهى عن تؤمر به أو شر تنهى عن، فأرعه سمعك جيدا. اتقوا الله، إذا جاء الأمر بالتقوى ثم قرن بطاعة بعده، فيكون المقصود بالتقوى اجتناب المحارم، اجتناب المساخط، ما يسخطه الله جل وعلا من الأقوال والأفعال والاعتقادات الفاسدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والتقوى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد للموت قبل نزول الموت. وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة ما يتوصل به إلى المقصود، أي تقرب إليه بما يرضيه، بالطاعات بالفرائض وبالنوافل. فما تقرب عبد إلى ربه بشيء أحب إليه مما افترضه الله عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه. فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سأله ليعطينه، وإن استعاذه ليعيذنه. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أيضا الوسيلة منزلة ودرجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله عز وجل، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أعلى منزلة في الجنة، دار النبي في الجنة، وأقرب منازل الجنة إلى عرش الرحمن. لقد جاء في الحديث الصحيح: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمولا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. أيضا في حديث آخر عند مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه. ثم خص من العبادات المقربة إليه الجهاد: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قلنا إن الجهاد أوسع بدنا ومدلولا ومعنى من القتال. الجهاد بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، قد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته وقياما بحجته على عباده، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان، وقد يكون بالمال انفاقا للمال في سبيل الله عز وجل. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والفلاح: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفلاح: الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. اللهم اجعلنا من الفالحين الفائزين. ابتغوا إليه الوسيلة. التوسل ينقسم إلى قسمين: توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع: التوسل إلى الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أن تستصحب من أسماء الله ما يناسب المقام. في حاجة إلى رزق: اللهم إني أسألك باسمك الرزاق أن ترزقني. يا هادي اهدني سواء السبيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نوع ثاني: التوسل إلى الله جل جلاله بالأعمال الصالحة. وقصة أصحاب الغار: دخلوا الغار، سقطت صخرة سدت عليهم بابه، فسألوا الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم كربهم. التوسل إلى الله بدعاء العبد الصالح الحي. إذا أنست الصلاح في عبد من عباد الله فالتمست منه الدعاء أن يدعو الله لك، هذا أمر مشروع سبق إليه. يعني أولاد الأنبياء قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وفي القرآن: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. المنافقون كانوا يعرضون عن هذا، إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. فهذه أنواع التوسل المشروع. التوسل إلى الله جل جلاله بذوات الصالحين وجاههم في قدر متفق على رده، إذا كان المقصود التوجه إليهم بالدعاء والاستغاثة، كأن تسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. فهذا توسل شركي بلا نزاع. من الناس إذا نزل المطر بشدة في بعض البلاد يقولون: يا سيدي يا عبد القادر ألطف بعبادك. لا شرك أقبح من هذا الشرك. ومنهم من يتوجه بدعائه إلى الرسول: يا رسول الله فرج كربنا، يا رسول الله اغفر ذنبنا، يا رسول الله يسر أمرنا، فيسألون غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. أما التوسل بالجاه: أسألك بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه الصالحين من عبادك، هذا مختلف فيه، بعض أهل العلم أجازه وبعض أهل العلم منعه، فهو قضية اجتهادية. يعني على كل حال، الذين أجازوه استدلوا بحديث الرجل الذي كان ضرير البصر وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك. فقال: فادعه. فأمره أن يتوضأ ويحسن الوضوء فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. فالذين منعوا قالوا: هذا توسل بالدعاء، والدليل على هذا قوله: اللهم شفعه في اقبل دعاءه لي. والذين أجازوا قالوا: ظاهره أنه قال: أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، فهي قضية خلافية على كل حال، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. نعم، ثم قال جل من قائل: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. هذا حديث عن شناعة وبشاعة مآل الكفار يوم القيامة، وأنه لو بذلوا ملء الأرض ذهبا وبذلوا مثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. آية أخرى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وفي الحديث الصحيح إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما على الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، كما قال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. آية أخرى سورة السيدة: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم، ضربتهم الزبانية بالمقامع فردوهم إلى أسفلها ولهم عذاب مقيم دائم مستمر. استدل المعتزلة والخوارج على أن من دخل النار لا يخرج منها فأنكروا أحاديث الشفاعة وساقوا يعني مثل هذه النصوص: أفأنت تنقذ من في النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. لكن هذا بالنسبة لمن مات على الكفر أو الشرك، لكن الشفاعة ثابتة قطعا ويقينا لمن مات على التوحيد، وهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. والحديث الصحيحة الصريحة انعقد عليها إجماع أهل السنة والجماعة، في بعض السلف وقعت له شبهة عندما نظر في النصوص التي تقول: وما هم منها بخارجين، أفأنت تنقذ من في النار، فقال: من دخل النار لا يخرج منها. لكن غفل عن طائفة أخرى من النصوص صحيحة صريحة مباشرة في إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين من أمته تصيبهم النار بذنوبهم ما شاء الله أن تصيبهم ثم يؤذن فيها فيهم بالشفاعة. وفي القرآن: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما من شفيع إلا بإذنه أو من بعد إذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة المنفية للكفار من مات على الكفر، الشفاعة المثبتة لمن مات على التوحيد بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع ورضى الله عن المشفوع له. اللهم اهدنا سواء السبيل. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. إن جريمة السرقة من أنكر الجرائم وأشنعها، فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وقد جعل الله هذه العقوبة الغليظة زجرا للناس على الحرام وكفا لهم عن التخوض في أموال الآخرين بغير حق. لكن السارق عشان يقطع لابد أن يسخ من حرز المال السايب اللي في الشارع الذي لم يحرز. من سرقه ارتكب جريمة، نعم، ارتكب حراما، نعم، لكن لا تقطع يده، لأن من شروط القطع أن تسرق من حرز. سارق يكسر أحرازا ويكسر أغلاقا وينتهك حوائط وحواجز ليصل إلى المسروق. أن يسرق نصابا، نصاب أهل العلم فيه ما بين القول بأنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم، والجمع بينهما أن ثلاثة دراهم كانت تساوي ربع دينار، دينار كان يساوي 12 درهما. والله عزيز حكيم، عز فحكم فأمر بقطع السراق زجرا للناس عن هذه الجريمة النكرة، وتكفيرا لمن ضعف وزينت له نفسه الأمارة بالسوء أن يرتكب هذه الجريمة. من أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي الباب قصة المخزومية التي سرقت، وأهم قريش أمرها، واستشفعوا بأسامة بن زيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكي لا يقيم عليها الحد، فقال يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله. ثم وقف خطيبا فقال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وذكر فاطمة لأنها أعز أهله عنده. وأيضا للمناسبة هذه فاطمة المخزومية وهذه فاطمة بنت محمد، يعني للمناسبة بين التسميتين ذكرها لكي يؤكد على أنه إنما هلك من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أو الضعيف نعم قطعوه أو أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. باب التوبة مفتوح، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، ويتوب الله على من تاب، وإني لغفار لمن تاب. إصلاح الماضي بالندم، إصلاح الحاضر بالإقلاع عن الذنب، إصلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الخلق كله لله والأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، فعال لما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب على حكمه. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما من أحد من الناس إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الفعال لما يريد إنما هو الله رب العالمين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين.